فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا فأصدق وأكن من الصادقين ولن يؤخر وأن تقوم لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من سوف يعطيك ربك فترضى. بسم ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا أما السائل فلا تنظر ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى ألا يستغنى. إن إلى وزق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدف لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل ربي زدني علما. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العالم الإذاعي المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم المعالي من الأمن بمحافظة الشرقية. زيارة عليكم عبر إذاعة القرآن الكريم دارة الحاج فوز أبو صالح وأولاده المقيمين بكرم مرسوم مركز فرسكور بمحافظة دمياط. كما أذيعت عليكم من داخل قصر الضيافة والهندسة الكهربائية الممتازة تحت إدارة وإشراف الحاج محمد عبد اللطيف وولده أحمد المقيمين لأساسين الأزهار بمحافظة الشرقية. قام بواجب الضيافة خدمة الفندقية الممتازة دارة الحاج محمد أبو مابل المقيمين بالشوافين أولاد صار شرقية.